يقول أخونا: ماذا نقول للذين يرون أن الطلاق لا يقع بمجرد اللفظ به إذا لم يشهد على الطلاق، أو إذا لم يشهد على الطلاق شاهد عدل، ويجوز في نظرهم متابعة الحياة الزوجية بما فيها كما لو لم يقع أي شيء، ويعتمدون في فهمهم وحكمهم على قول عطاء رحمه الله تعالى، وهو أنه لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا جماع إلا شاهد عدل. الذي عليه أهل العلم أن الطلاق يقع ولو لم يشهد، إنما الإشهاد سنة. الله سبحانه وتعالى أخبر عن الطلاق في آيات كثيرات ولم يشترط سبحانه الإشهاد، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء يروى عن عمران بن حصين رضي الله عنه انه قال: اشهد على طلاقها وزوجتها. وقال: من طلق في غير شهاد في طلق في غير السنه. هذا يستدل به ويحتج به على ان المشروع ان يشهد على الطلاق، لانه قد يطلق وينكر، فاذا اشهد على الطلاق كان عونا له على اثبات الحق وعلى عدم العوده الى الباطل بإنكار الطلاق. فالإشهاد يعينه على أداء الحق ويثبت الحق للمرأة، فالسنة يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة. ويحتج على هذا أيضا بقوله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عزم منكم وأقيموا الشهادة لله. فإن هذا فسر بالإشهاد على الطلاق وفسر بالإشهاد على الرجعة، ولا يتحتملهما، فيشرع هذا وهذا، يشرع إشهاده على الطلاق ويشرع إشهاده على الرجعة، ولكن ليس ذلك بشرط. فالرجعة صحيحة وإن لم يشهد عليها إذا اعترف بها الزوجة وأسمعها الرجعة في العدة، وكذلك الطلاق يقع وإن لم يشهد، لكنه خالف المشروع، خالف ما ينبغي. نعم، بارك الله فيكم. إذن قول أولئك خاطئ. نعم، الأظهر خلاف. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.